أصحابه ومن اهتدى بهديه محسنا إلى يوم نلقى فيه الله وبعد. الخطبة مكونة من كلمتين، الكلمة الأولى ضرورية لكي تفهم الكلمة الثانية، لأننا لم نعد نستعمل أسلوب القرآن الكريم في حياتنا. في حياتنا لو واحد في حياتك خلطت وعاشرت وكان فاضل يومين ولازم، ثم رأيته يبدل الحسن سيئة ويمكر بك فقاطعت وقابلك إنسان كان على علم بحالكما، انكم كنتوا الاثنين بتضغطوا ببطانيه واحده، وبيمدد عندك ويمدد عنده وهيصح، وقال كيف حال فلان معك؟ بعامية 2021 كورونا كشفها الله، تقول له سيبك مني انا رميتكم بلغة القرآن اللي عمرك ما هتقولها، تقول له ضربت عنه الذكر صفحا يديني وليك طول العمر لحد لما الاقي الناس بتتكلم بلغة القرآن. فكل من رميت توبته فقد ضربت عنه الذكر صفحا. إذن نحن مقبلون على هذا الأسلوب في كتاب الله ربنا وقد فهمناه، يعني إيه ضربت الذكر عنه صفحا، يعني قطعت ورقته ورميتها في الزبالة، شيلته من حياتي، رميت طوبته، حد الله ما بيني وما بينه، ما تجيبليش سيرته، كل ده داخل في مضمون الآية الكريمة. من سورة الزخرف وهي قول الله تعالى أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، يعني لأنكم كفرتم بآيات أنساكم، مش أنا بس كده، دقيقتين شرح بس لله. الله لا يضرب الذكر صفحا عن احد، ما بيرميش فوق الحد. المسرفون هم الكافرون، المشركون في هذه الآية معناها الكفر الفجر، يعبدون غير الله ويطعمهم ويسقيهم ويستره ويكشف ضرهم وإليه وحده مرجعهم وعليه وحده حسابهم. فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. الله لا يضرب الذكر صرحا عن أحد، هذا الأحد مسلم بالعنوان، أنكر وجود الله، لم يعترف بوجود الله، ومع هذا يتنفس من هواء الله ويشرب من ماء الله ويقيم سد الميوع يقيمه على نيل الله ويحارب عباد الله، وربنا يسلط عليه النوم يريح نفسه من المشخص ويصحى فايق ورايق لينشد في الارض. مسيء ولا محسن؟ مسيء. وقد علمنا ربنا ان الاساءه على النفس المسيء، لكنه كما قال المفسرون جميعا افنضرب عنكم الذكر صرحا، اي اننساكم من الذكر، هل ننساكم من التبليغ؟ تعبدون غيري وارسل فيكم رسلا مبشرين ومنذرين ليهدوكم صراطي المستقيم. كما قال المفسرون جميعا لا يسأم نبي من دعوة قومه، بل إن الله كان على علم بما سيكون من فرعون، ومع هذا قال لعبده وكريمه موسى وأخيه عليهما السلام فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، مع علمه بأنه لن يتذكر ولن يخشى، ولكنه تركهما على رجائهما، أي أن القول اللين يجلب النفوس ويقرب البعيد، فاصبرا على هؤلاء الناس. بعد الجملة الثانية ليس من اللائق أن تترك الأمر ثم تنصرف، فمن ركائز الدعاء أنك تدعو كلما وجدت فسحة للدعاء، فنقول يا من لا تنسى من عصاك اذكرنا بمنك وشفائك. لا انتم مش فاهمين ولا كلمه، امين طلعه ميته ما انتم مش فاهمين ولا كلمه. المسرفين لا يضرب الله عنهم الذكر صفحا، فما بالك بالمؤمنين المتوضئين الصائمين الذاكرين الله وإن كانوا مقصرين. ألا يسألون الله عند مكرمة اللهم يا من لا تنسى من عصاك وفجر وأسرف ولا تضرب عنه الذكر صفحا، نسألك ألا تضرب الذكر عنا صفحا، وأن تنزل علينا الغيث، وأن لا تجعلنا من القانطين، وأن ترحمنا برحمتك أجمعين. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ومولانا محمد الذي كان يوم هوازن وقد دنت الشمس من المغيب وعاد عينه أي جاسوسه على الأعداء ليخبره قبل الغروب بأن القوم جمعوا له رجالهم ونساءهم وأطفالهم وعميالهم ومبصريهم وبهائمهم، فابتسم صلى الله عليه وسلم وقال: كل ذلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. ولم يفقد أمله في ربه ولا رجاءه فيه. ونحن كما قال الشيخ سليمان الجمل: يا رب، كلب تبع فتية مؤمنة فذكرته معهم، ونحن تبعنا أشرف الخلق محمدا فاذكرنا معه، فاذكرنا اللهم برحمة منك وبشفاء منك وبمنجاة منك، تنجينا من كل كرب، من كورونا وغير كورونا، وتكشف البأساء والضراء، ونسألك أن تجعل بلادنا سخاء ورخاء، كلها أمن وأمان وسلام واطمئنان. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولك فاكتبنا مع الشاهدين. أصلح لنا جميع أحوالنا وتول وحدك أمرنا وإلى غيرك ربنا لا تكلنا ولا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك. اللهم إنا نسألك من تصاريف القدر ما تفرغ به كل هم وتنفس به كل كرب. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة.